بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد. معانا حكاية حرف الظاء. بتقول يا شيخ حرف الظاء. طيب، الظاء معاها حروف مجاورة ليها في المخرج؟ آه، معها حرفين تاني، يعني هم ثلاث حروف بيخرجوا مخرج واحد. الظاء والذال والثاء. طب مخرجهم فين؟ نجيب المخرج اللي قبليه، عشان الشيخ اشار للسان، طرف اللسان في المخرج اللي قبليه بتاع الصاد والزاي والسين اللي هو الجزري، وبعد كده اشار للظاء والذال والثاء. الشيخ بيقول: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. والظاء والذال وثاء للعليا، يعني ايه؟ طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. الثنايا العليا خلاص احنا حفظنا السنتين اللي هما فين؟ في مقدمه الفك الايه؟ العلوي، اسمهم الثنايا العليا. طيب مخرج ازاي؟ مخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا الايه؟ العليا. شايفين الشكل ده؟ شايفينه؟ عشان هعلق دلوقتي تعليق يمكن ربما يكون جديد على اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران. كتير من الناس بيقول واحنا بنقرا القرآن عند نطق حرف الظاء أو الذال أو الثاء يقول لك طلع لسانك بره، صح؟ ما ينفعش تطلع لسانك بره. عارفين ليه؟ لأن ما فيش كتاب من الكتب ولا توصيف أنا يعني تعرضت ليه بيقول إن اللسان بيخرج خارج الأسنان العليا أو خارج الأسنان عموما، طرف اللسان ما بيخرجش بره خالص. طيب كل توصيف أهل العلم كلهم على ان مخرج الظاء والذال والثاء هو من طرف اللسان مع مش بعد اطراف، مع اطراف الثنايا الايه؟ العليا. يا شيخ احنا اتعلمنا كده، كل الناس كانت بتعلم كده، يقول لك لما تيجي تجيب الظاء طلع لسانك بره، تيجي تجيب الذال طلع لسانك بره، تيجي تجيب الثاء طلع لسانك بره. الكلام دوت مش هقول مش صحيح، انا اقول ان معلوش دليل. في حاجة تانية، أما نيجي نتكلم على الصفات دلوقتي هناخد بالنا إن الظاء فيها صفة اسمها صفة الجهر، والجهر هو انقطاع النفس للاعتماد على المخرج. فطرف لساني لو طلع بره الأسنان هيبقى فيش اعتماد على المخرج، وده موجود فين؟ في الثاء. أنتوا سامعيني كويس؟ خدوا بالكم وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واسمعوني كويس. كل العلماء اللي ألفوا في فن التجويد توصيفهم لمخرج الظاء والذال والثاء هو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع يعني مصاحب أطراف الثنايا العليا. لكن ما فيش حد قال إن اللسان يطلع بره، يعني لو هنقول إن دي الثنايا العليا لساني ما يطلعش بره كده، لا ده مش صح ولا كده حتى. هم بيقولوا مع تتلخبطونا ليه؟ انا مش هلخبطك ولا حاجه والله، انا بس ايه باكد على تحقيق المخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. طيب الظاء والذال والثاء بيخرجوا من نقطه واحده؟ لا، احنا اتفقنا ان ايه والحصر تقريب، وفي الحقيقه لكل حرف بقعه دقيقه، اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخص. انا بكرر المقوله ديت كتير عشان نعرف ان كل حرف ليه مخرج يعني محقق، لكن عدم تحديد البقعة اللي بيطلع منها الحرف والحرف اللي جنبيه العلماء ما قدروش يستطيعوا تحديدها، فقالوا مجازا ان الظاء والذال والثاء بيخرجوا مخرج واحد، زي ما قلنا بكده الطاء والدال والتاء، وزي ما قلنا بكده الجيم والشين والياء، وزي ما قلنا بكده في حروف المد الالف والواو والياء. وطبعا ده ليهم توصيف تاني اللي هو الالف المسبوقه بفتح، ولا يسبق الالف الا بفتح، والواو المسبوقه بضم، والياء المسبوقه بكسر. طيب يبقى انا المخرج بدقة لا، مش كلهم بيخرجوا مخرج واحد، لكن مجازا العلماء قالوا انه بيخرجوا مخرج واحد الظاء والذال والثاء. طب ما تلخبطناش وقلنا الظاء بتطلع منين؟ الظاء بتطلع مع طعن، بس مش طعن جامد قوي، يعني طرف اللسان في اطراف الثنايا بس مش عند الطرف بالظبط، فوق الطرف بقليل. قولوا معايا كده او او او، سامعين الظاء؟ طب قولوها كده يعني اللي بيطلع لسانه بقى يقول ايه سامعين النفس اللي بيطلع، والظاء من الحروف المجهوره، مجهوره يعني ايه؟ مقطوعه النفس، يعني ما ينفعش النفس يطلع، ما ينفعش. يعني انا هقول مصطلح كده هستخدمه، وان كان يعني يعني ما اعرفش يعني هل مقبول عندكم ولا لا. كنت لما اقرا على الشيخ واجي اطلع نفس في الظاء، كان الشيخ يقول لي ايه؟ ما تنفسش زي القله اللي بتنفس. عارفين القله عزكم الله اللي بنشرب منها؟ لما يكون فيها تنفيس بتعمل كده، تحس ان فيها هواء طالع. فكان الشيخ بيقول لي كده، فناخد بالنا بالله عليكم عشان ما اعملش التنفيس ده وما طلعش نفس في الظاء، لابد من تمكين طرف اللسان مع اطراف الثنايا بس فوق سنه صغيره كده. ليه فوق سنه صغيره؟ كان الشيخ دايما يقول لنا ان مخرج الظاء والذال والثاء، تخيل الكانون او ثلاث تكات. التكه الاولى لساني هيبقى كده، او التكه الثانيه لساني هيبقى عمودي على اطراف الثنايا، التكه الثالثه لساني هيبقى تحت اطراف الثنايا وممكن يكون خارج منه جزء بسيط جدا من الطرف. يبقى كده كده كده، بس الحركه نفسها في مكان دقيق جدا، يعني المسافه بين الظاء والذال والثاء يعني تقاس بالملي. مش قصدي ان نطلع فوق شويه فوق اطراف الثنايا ان احنا نطلع لاصول الثنايا او الاض، ما ينفعش. لازم هجيب كده مخرج الضاد الطاء اض، ما ينفعش، لازم انزل تحت، لازم طرف اللسان مع اطراف الثنايا. طيب نخش على الصفات ونبتدي نطبق الكلام ده ونشوف احنا ازاي بنقع في خطأ عند نطق مخرج او حرف الظاء. الصفات، صفات الظاء اولها الجهر. الجهر يعني ايه؟ انقطاع النفس. ثانيها الرخاوة، يعني ايه جرين الصوت؟ يعني الظاء بيجري في الصوت. الصفة الثالثة وهي صفة الاستعلاء، معناها ان الحرف ده مفخم وبيستعلي اقصى اللسان. الصفة الرابعة وهي صفة الاطباق، معناها ان الحرف ده مطبق وبيلتصق جزء من اللسان بسقف الحنك. وزي ما نشوف دلوقتي هنحاول نطبق بقى عملي. الصفة اللي بعد كده وصفة الإصمات وصفة معنوية. الصفة اللي بعد كده مفيش بقى صفات بعد كده، هم خمس صفات بس. الظاء ملهاش غير خمس صفات، ملهاش صفات ليها ضد. طيب انت عايز تقول ايه وانت بتتكع على الصفات كده؟ اقول خد بالك وخدي بالك ان الظاء بتبدل بضاد او الضاد بتبدل بظاء لتقارب الصفات. صفات الظاء الخمسة هم نفس صفات الضاد الخمسة اللي هم ايه؟ اللي هم الضاد. ما تلخبطناش، وضح. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الظاء والضاد فيهم خمس صفات ثابتين، اللي هي انقطاع النفس، جريان الصوت، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، اللي هم الخمسة اللي هم ضد. بس الضاد بتزداد صفة وهي الاستطالة. واحنا قلنا ما كلمنا على الضاد قلنا ان الاستطالة استطالة ايه؟ استطالة المخرج، طول المخرج. بعض العلماء قال استطالة الصوت، لكن المحقق بالنسبة لي هو ايه؟ طول المخرج. وده معناه ان المخرج طويل، فبالنسبة لي مش بتحقق معايا في الايه. عشان كده كتير من الناس بيبدل الضاد بظاء، صح؟ بيسمعها كتير، ولا الضالين. وده ليه؟ لان مخرج الظاء ما فيهوش استطالة، فبالتالي لو انا تخليت عن صفه الاستطاله في المخرج هجيب ايه؟ ظاء. يبقى انا بحذر من حاجتين اتنين في الظاء، عند نطق الظاء. الحاجه الاولى ان انا ما اطلعش لساني بره ايه؟ بره الاسنان، لساني ما يطلعش بره الفم. الحاجه الثانيه ان الظاء والضاد صفاتهم تقريبا واحده، حتى ابن الجزري يقول والضاد باستطاله ومخرجي ميز من الظاء. والضاد باستطالة ومخرجي، يعني اللي بيفرق بين الظاء والضاد الاستطالة والمخرج بس، كل الصفات اللي بعد كده كلها ثابتة، الضاد والظاء صفاتهم واحدة. يبقى التحذير الثاني من انها تبقى ايه؟ تبقى ضاد. وزي ما نشوف دلوقتي في ناس بتبدلها بضاد الظاء، زي ما بيبدلوا الضاد بظاء بيبدلوا الظاء بضاد. طيب اتكلمنا على الصفات واتكلمنا على المخرج، نتكلم على الحالات. الظاء ليها حالات سبعة، ساكنة متحركة بفتح، متحركة بضم، متحركة بكسر، وشدادة بفتح، وشدادة بضم، وشدادة بكسر. نقول الحالات ويتابعوني كويس قوي عشان ناخد بالنا صوت الظاء بيبقى عامل ازاي. أو ظا ظو ظي الظا الظو الظي. سمعتوا السبع حالات؟ سمعنا السبع حالات، أعودهم تاني، هعيدهم تاني. أو ظا ظو ظي الظا الظو الظي. طب امال انا لو طلعت لساني بره هنطقهم ازاي؟ اسمعوا كده. أظ أظ ظ ظ ظ أظ. سامعين الفرق؟ فرق كبير. فرق ان انا جاري النفس في حرف مجهور مقطوع النفس و بغير مخرج، يبقى الحرف التاني. أنا عايزين نتفق على حاجه مهمه برضو، ان انا لو غيرت المخرج يبقى جبت صوت ممكن يكون شبيه بالحرف. ليه؟ لان انا قربت المخرج. طالما تخليت عن صفات ومخرج يبقى اعرف على طول حضرتك، واعرف حضرتك ان احنا كده ممكن نكون غيرنا حرف بالكليه. ممكن يكون شبيه بالحرف لكنه مش حرف. بص حضرتك كده، خلي لسان حضرتك تحت في اسفل الفك السفلي، وقول كده ان، هجيب نون ان، انا لسان تحت خالص اهو ان ان. طب ده انا ما جبتش مخرج النون، اه ده حرف شبيه بالنون. هكذا برضو الظاء، لو انا طلعت لساني بره هجيب ايه؟ نفس، وهغير المخرج، بدل ما لساني ملامس اطراف الثنايا من الداخل اعلى من الاطراف من الطرف شويه هيبقى تحت، هبقى غيرت المخرج على طول تحت وخارج بره للاسنان، يبقى انا غيرت ايه؟ المخرج والصفات. ده كان مهم قوي ان انا اقوله عشان نحذر من ابدال الظاء بحرف شبيه. طيب عايزين بقى نتكلم على الاخطاء الشائعه، عشان الاخطاء عندنا في الظاء كثيره، بس انا مش هتكلم الا ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بتقابلني في الظاء هي عدم تمكين المخرج. وايه تاني؟ وعدم تمكين لصفه الرخاوه. وايه تاني؟ طب لو طالما ما كانش المخرج يبقى هماكل لجرين النفس، وانا عنديش نفس بيجري في الظاء، صح؟ انا حتى بقول ظاء ما اقولش ظاء ظاء ظاء ظاء، ما تنفعش. اظفركم اظفركم، ده الصواب. الخطا فين بقى؟ اسمع الاخطاء بقى. اظفركم ما تنفعش، او اظفركم ما تنفعش، او اظفركم، دي عملت شده قطعت صوت، وانا ما عنديش انقطاع صوت، انا عندي جران ايه؟ صوت. ركزوا معايا، الصفات دي مهمه قوي تطبيقها. او ان انا ارفع لساني بقى فوق هنا وطعنه جامد قوي كده، وامكن لحافه اللسان انها تلتصق بمخرج الضاد، اقول اظفركم اظفركم اظ. سمينها ايه؟ ضاد ولا ظاء؟ بالاثنين. ليه؟ لان مكنت المخرجين في وقت واحد. عشان كده ما كنا في مخرج الضاد واحنا بنتكلم على الضاد قلنا طرف لساني ما يمشي قدام عشان ما اجيبش حرف بين حرف بين مخرجين. لازم في الضاد طرف لساني يبقى منجذب الى الخلف ومتمكن مع الاضراس العليا من الحافه بس. فمهم قوي تمكين المخرج. يبقى ما اقولش اظفركم كده انا عملت ايه؟ بين الضاد والظاء. ولا اقول اظفركم اظ لساني ما يطلعش بره. ولا اقطع صوت اظفركم ما ينفعش. تمام؟ ده الخطا الاول. ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني؟ من الاخطاء اللي بتقابلني لما الظاء تشدد بنجري عليها او بنطلع فيها نفس. هقعد اكرر تاني، الظاء حرف مجهور مقطوع النفس. اذا حسيت حضرتك وحسيت حضرتك ان في نفس كتير بيطلع وفي نفس بيطلع مع الظاء، اعرفوا على طول ان انتوا غيرتوا في الصفه من صفات الحرف، ودي بتاثر على صوت الحرف. طيب نجيب مثال. الظالمين، انا جبتها كده صواب بالشكل الصحيح. الظالمين الظالمين، مشيت الصوت في الظاء الاولى ومكنت لصفه الجهر انقطاع النفس، وجبت الظاء المتحركه بعديها. طب الخطا فين يا شيخ؟ الظالمين الظالمين، دايما بحذر من الجري. ممكن واحد كراته بطيئه ويجي عند المشدد ويجري، او في ناس بتعمل حاجه تانية بتعمل نبر، وانا دايما باكد على ان مفيش نبر. النبر الكلام فيه عند اهل العلم على في الهمزه مش على المشدد. ما ينفعش ان انا اجي على حرف مشدد واعمل فيه نبر. نبر يعني ايه؟ قوه دفع. ولينا كلام برضو على النبر على الهمزه، لكن هو مش موضوعنا. لكن ناخد بالنا ما اقولش الظالمين الظالمين، الظالمين. ليه كده؟ ده الظاء حرف في صفات لازم تطبق. لو انا دخلت بالقوه ديت يبقى انا عملت شده وعملت نبر وغيرت في صوت الحرف. الظالمين هي الظالمين. شفتوا القران سهل ازاي؟ وما زلنا بندعوكم للقراءه السهله. قراءه القران سهله، ما يجبش ان احنا نتعنت في القراءه. مهم قوي ان احنا نقرا القران بشكل سهل. الظالمين، الظالمين. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا؟ الظاء لو جورت حرف النون جه بعديها حرف النون وكانت ساكنه، كتير من الناس بيضغمها في النون. ليه؟ مش عايز يمكن بقى لطرف اللسان مع طرف الثنايا وبعدين يطلع بلسانه فوق، فيعمل ايه؟ يخلي لسانه فوق في مخرج النون على طول، يقول وحفظناها. انت سمعت مين الظاء؟ وحفظناها. طب اقسم بالله انا بسمعها. طب والصواب يا شيخ؟ وحفظناها، حفظناها، حفظناها. طب انا برضو باكد على حاجه تانية مهمه قوي، هيئه الشفتين مهمه قوي ان انا امكن لتفخيم الظاء. اللي بيقول ان الشفتين ما لهمش عامل، نرد عليه ونقول له لابد من هيئه للشفتين قليله بين التفخيم والترقيق. يعني لو هجيب ظاء مفتوحه وذال مفتوحه، شوفوا كده هيئه الشفتين هتتغير ولا لا؟ ظا ذا، ما ينفعش اثبت هيئه الشفتين، ولا اقول ذا ذا، ما ينفعش، لازم تبويزه قليله. وده اللي بقول عليه عشان ما اجيبش ضم، ما اقولش ظو، ما مطش شفتين كتير، لا مط قليل جدا. ظا ذا، الهيئه اتغيرت ولا لا؟ مع ان ده حرف محرك بفتح وده حرف محرك بفتح. طب ما ايه اللي حصل؟ الاستعلاء ليه تاثير. هتقول الاستعلاء ده يا شيخ ده ارتفاع اقصى اللسان ملوش دعوه بالشفتين. ما هو الاستعلاء دوت بيحول هيئه الشفتين، لازم تتغير. ما ينفعش، ما ينفعش اللسان يرتفع كده ويتحرك جوه الفم والشفتين ثابتين بهيئه ثابته اللي هي الهيئه دي. هو كله بيقول اقرا كده ظا ذا ظا، انا عملت استعلاء لاقصى اللسان بس ما قدرتش امكن له الاستعلاء كويس، وده خلى الصوت عندي باهت. هي ظا ولا ظا؟ ما ينفعش يا شيخ، ما ينفعش يا اختي، ما ينفعش ان اقول الشفتين ثابتين، ما ينفعش. لازم من تحريك الشفتين، انا بقول قليلا وانا اقصد الكلام دوت، عشان كتير من الناس بيبالغ يقول لك ابتسامه عند الحرف المرقق وتبويزه عند الحرف المفخم ويبالغ. لا، احنا قلنا تبويزه قليله وابتسامه قليله، لان انا لو جيت عند الذال وعملت ابتسامه عريضه هتبقى ايه؟ ذا. دي ذال ولا ذا؟ بس عملت الحركه، خليت الحركه بين الفتح والكسر. ذا هي اصلا ايه؟ ذا. وظا ظا، لو بلغت فيها تبقى ايه؟ ظا ظا ظا، اديتها ريحه الضم. يبقى ناخد بالنا من هيئه الشفتين، مهم قوي ان نطق الظاء ما بلغش ايه فيها. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني؟ يبقى ما اكون مشدده، اخد بالي من لابد من تمكين للحرفين ونطق الحرفين الساكن والمتحرك، والساكن فيه رخاوه يعني جريان صوت، لازم اجري الصوت. الظالمين، الظالمين، ما اقولش الظالمين واجري بالايه؟ بالحركه. ايه تاني؟ قلنا اذا التقت بنون اعمل ايه؟ اخد بالي ما اخليش الظاء تقلب الى نون وشدد النون تقريبا. وحفظناها، وحفظناها، يحفظ. فين النون يا عم؟ يحفظ. انا جبت نون؟ بالله عليك سمعت مني نون؟ عارفين ليه؟ لان انا ما مكنتش المخرج. يعني انا ما مكنتش المخرج حتى هخش على مخرج النون واجيب نونين. يحفظ، هي يحفظ، فظن. وحفظناها، وحفظناها، لا دي مش موجوده عندنا في القران. انا كده ابدلت حرف او اسقطت حرف، كاني جبت نون واحده لكن اسقطت الظاء. ايه تاني؟ اذا التقت بتاء ايه اللي بيحصل؟ ممكن اجري النفس عشان تتناسب مع التاء. اقول اوعظت، اوعظت، اوعظت، سامعينها؟ دي من الظاء. اوعظت، اوعظت، عو تا عو عو. سمعت صوت الضاء؟ ما ينفعش ان انا اجيبها غير كده. طب ايه تاني من الاخطاء اللي تقابلني؟ اذا كان في كلمه فيها ضاء ونفس الكلمه بنفس تشكيلها فيها ذال احذر، زي ما كنا بنحذر من ايه قبل كده، من الصاد والسين. يعني نجيب مثال. طيب، طب صلوا على النبي، بقالنا كتير ما صلناش على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، دي بالضاء. طب نجيب الشبيه بتاعها، إن عذاب ربك كان محذورا. إيه ده؟ هنا محظورة وهنا محذورة. دي في دي نفس الكلمة تقريبا، بس أنا شلت حرف حط حرف. لما تيجي عندي بالضاء احذر من تبدلها بذال، وما تيجي عندي بالذال احذر حضرتك وحذر حضرتك انك تبدليها بإيه؟ بالضاء. نجيب مثال تاني، المنظرين. وفي عندنا في القرآن المنذرين. ده الموضوع سهل قوي ان انا ابدل حرف في القرآن والكلمة تمشي. المنظرين غير المنذرين. الغنة عندي هنا مفخمة طبعا للظاء، مو ظا. هناك الغنة مرققة عشان الذال، الغنة تتبع ما بعدها، منذا منذرين. ياه، يبقى ناخد بالنا في عندنا في القرآن ظللنا وفي ذللنا، وذللناها لكم من التذليل، ظللناها من التضليل. يعني انا ممكن ابدل كلمه في القران بسبب ايه؟ ان انا اتراخ في نطق الحرف وتسهل فيه. عشان كده بقول الهيئه مهمه جدا. اما اجي اقول، يعني اخواننا اللي بيقولوا ما تحركش الشفتين، اقول وظللناها وظللناها، سامعها حضرتك ضاء ولا ذال؟ طب تجيب الذال بقى، وذللناها، الاثنين قريبين من بعض، لازم افصل. وظلل وذلل ظا ذا، لازم يا شيخ يبقى فيه هيئه للشفتين. انا ما بقولش نبالغ فيها، ما بقولش وظللناها، ما ينفعش، ولا بالغ في الذال وذللناها، ما ينفعش. كل شيء عندنا ليه ضابط، والوزن عندنا مطلوب في القرآن. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الذال. انتظرونا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.